السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، معنا اليوم إن شاء الله تعالى حديث في غاية الأهمية، وهو من أحاديث الأدب، وقد تناول أدبا عظيما جدا كثير من أهل الإسلام يتهاونون به، وللأسف الشديد مع أهميته البالغة في دين الله تبارك وتعالى. هذا الأدب هو أدب السلام، أدب هذه التحية المباركة التي فيها نفشي واحدا من أسماء الله الحسنى، والسلام، السلام من أسمائه تبارك وتعالى. فإذا أفشينا السلام فيما بيننا كنا ذاكرين لله تبارك وتعالى، كنا قد أفشينا ونشرنا بين الناس ماذا؟ اسما من أسمائه تبارك وتعالى الحسنى جل في علاه، فهو السلام المهيمن العزيز الجبار المتكبر، فمن أسمائه السلام. ومعنى اسمه السلام أنه تبارك وتعالى سالم من كل عيب، وأنه منزه من كل نقص. السلام سبحانه وتعالى أن الخلق سلموا من ظلمه في الدنيا والآخرة في الدارين. السلام أن تحيته يوم القيامة يوم يلقاه عباده المؤمنون هي السلام، تحيتهم يوم يلقونه سلام، سلام قولا من رب الرحيم. المهم، ديننا أمرنا بأن نفشي هذه التحية المباركة التي هي السلام على من عرفنا ومن لم نعرف. قال عليه الصلاة والسلام لما سئل أي الإسلام خير، قال تطعم الطعام وتفشي السلام أو تقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. على من عرفت ومن لم تعرف، مادام أنك مع أهل الإسلام سلم، سلم هكذا، لا تبخل بالسلام. بخيل، قال عليه الصلاة والسلام، أبخل الناس من بخل بالسلام، وأعجز الناس من عجز عن الدعاء. فأبخل الناس من بخل بالسلام، أجرها عظيم جدا وفضلها كبير جدا بفضل الله تعالى، من أول ما دعا إليه النبي عليه الصلاة والسلام لما وصل المدينة، كما في حديث عبد الله بن سلام رضي الله عنه وأرضاه. أول شيء قال النبي عليه الصلاة والسلام لما تكلم في المدينة مع الناس وقد انجفل الناس قبله واجتمعوا به، قال يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. وهذا المقصد، حتى تدخلوا الجنة بسلام وأمان، أول شيء إفشاء السلام. بارك الله فيكم. النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر حق المسلم على المسلم أول ما بدأ به قال إذا لقيته فسلم عليه. النبي عليه الصلاة والسلام قال والذي نفسي بيده لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى تحابوا محبة. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم، السلام يزرع المحبة. هذه التحية المباركة العظيمة فيها أجور عظيمة، فيها أجور مباركة، وهي تحية قديمة، فهي تحية آدم عليه الصلاة والسلام وتحية ذرية آدم عليه الصلاة والسلام إلى قيام الساعة، وهي تحية أهل الجنة، وهي تحية الملائكة، وهي تحية الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى كما سمعنا. إذن هذه التحية المباركة ما لازمش نفرط فيها. جاءنا واحد الحديث أنه حديث أبي هريرة رضي الله عنه، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم الصغير على الكبير والمار على القاعد والقليل على الكثير. هذا الحديث هذا هو يرتب، هو يرتب الأولوية، هو يرتب الحقوق. لأن علاش هذه القضية على السلام قضية مهمة جدا، والسلام لابد أن ينتشر بين الناس، ولابد أن نبادر به غيرنا من أهل الإسلام. لكن أحيانا قد نتنازع أيهما أولى بأن يبدأ بالسلام، أنا أم أنت، أنا أم أنتم، نحن أم أنت، وهكذا. قد يكون هذا النزاع، فالنبي عليه الصلاة والسلام باش يفك هذا النزاع ويقضي عليه هذا النزاع، بين هذه الحقوق. فقال عليه الصلاة والسلام يسلم الصغير على الكبير. شكون يبدأ بالسلام؟ لما يجتمع الصغير مع الكبير يتلاقوا، الصغير هو الذي يبدأ. لماذا؟ هنا كاين حق السن، حق السن، فالكبير أولى منه، والكبير يعني هو الذي يستحق أن يسلم عليه، فالصغير هو الذي يبدأ بالسلام. يسلم الصغير على الكبير والمار على القاعد. المار على القاعد لكل يمشي هو الذي يسلم على القاعد. لما؟ قالوا لأحقية المكان، لأحقية للأسبقية في المكان، لأن هذا القاعد كان سابقا في هذا المكان، وهذا الذي مر الآن لما مر ينبغي أن يسلم عليه لأحقيته بذلك المكان. فقال عليه الصلاة والسلام والمار، المار لو جائز يسلم على القاعد. قال والقليل على الكثير، هنا كاين أفضلية العدد وأحقية العدد، فالقليل هم الذين يسلمون على الكثير. رانا في اثنين في ثلاثة ومجموعة كبيرة قادمة، نحن الذين نسلم، نحن ثلاثة أربعة، جاي واحد جاي اثنين، هو الذي يسلم أو هما اللذان يسلمان، وهكذا هذا تزول الإشكالات كلها بإذن الله تعالى. لكن ثمة سؤال، لو أنني لا أو سؤالان، لو أنني سلمت لكن ذاك الذي سلمت عليه لم يرد علي، ماذا أفعل؟ أغضب، أغتابه، أخاصمه؟ أبدا، أحسن به الظن فأكرر السلام لعله لم يسمع، لعله كان تائها شاردا، نعود نسلم، ما رج ونسلم. كان عليه الصلاة والسلام إذا سلم سلم ثلاثا، وإذا تكلم بالكلمة أعادها ثلاثا حتى تعقل عنه وتفهم عليه الصلاة والسلام، آداب راقية جدا. فأكرر عادي، لما أجزم بأنه ما أراد أن يرد فلا أتحرج، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد بشرنا بأن هذا الذي سلم عليه إذا لم يرد فإنه سترد عليك الملائكة، وهذا أفضل، ترد عليك الملائكة وهذا شرف لك عظيم جدا، لا شك في هذا. هذا أمر أول. الأمر الثاني، الأمر الثاني، هذه مثلا اجتمع اثنان مع مجموعة فيها خمسة، اثنين هذوما هما اللي يبدأوا بالسلام، هذا أول حق، القلة تبدأ على هي اللي تسلم على الكثرة. طيب هذه القلة لم تسلم وأبد أن تسلم، ماذا نفعل؟ نترك السلام؟ لا والله، لا نهجر هذه الشريعة الشعيرة، لا نهجرها. قال عليه الصلاة والسلام وإن كان في مقام آخر وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. تلاقى واحد صغير واحد كبير، أنت تنتظر من الصغير أن يسلم وأنت كبير ما أراد أن يسلم، سلم عليه أنت حتى لا يضيع الخير بين الناس، حتى لا يضيع الخير بين الناس. إذن قال عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في البخاري وغيره، يسلم الصغير على الكبير والمار على القاعد والقليل على الكثير. وكان حديث أيضا فيه والراكب على الماشي، الراكب على الماشي، الراكب مرتاح في مركبته يمر على الماشي فيسلم عليه، والله تعالى أعلم. هكذا أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. شكرا على كرم الإصغاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا